فضيلة الشيخ وفقكم الله، من صلى على أكثر من جنازة صلاة واحدة فهل يؤجر عن كل واحدة بقيراط؟ الله أعلم، الله أعلم. نعم.